إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأكثروا حمده وشكره، فإن ربكم سبحانه يُحمد لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله، وكل ما في الوجود شاهد على استحقاقه الحمد، ويُحمد سبحانه حمد شكر على نعمه وآلائه وأفضاله على عباده. وأعظم حمد وأكمله حمده سبحانه نفسه، ولا يبلغ حمده حمد أحد من خلقه، كما قال: أفضل حامد له من خلقه وأعلمهم به سبحانه: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. أيها الناس، حاجة الإنسان إلى الطعام دليل على ضعفه وأسره وحاجته إلى غيره، ونعمة الطعام من أعظم النعم التي تحفظ الجنس البشري من الانقراض، فلا حياة للإنسان بلا طعام. ومن نظر في القرآن وجد أن الطعام ذكر أكثر ما ذكر في سورتي الأنعام والنحل، والأنعام منها الألبان واللحوم وهي أفخر الطعام، والنحل ينتج العسل وهو أطيب الطعام. وسورة النحل تسمى سورة النعم لكثرة ما فيها من ذكر النعم. وفي هاتين السورتين ذكر الله تعالى ما يكون سبباً لبقاء الطعام والتمتع به وازدياده، وما يكون سبباً لقلته وذهابه ووقوع الجوع والهلاك به. فبقاء النعم ونماؤها وزيادتها مرتهن بالشكر. وفي سورة النحل ذكر الله تعالى الخليل عليه السلام، ووصفه بأنه كان شاكرًا لأنعمه، فوصفه سبحانه بالشكر. والخليل كان يكرم الضيفان بالعجول السمان حتى كني من كرمه أبا الضيفان، ولم يجد قلةً رغم كرمه، لأنه قيَّد نعم الله تعالى عليه بالشكر. وزوال النعم عباد الله مرتهنٌ بالكفر. وقد عالجت سورة الأنعام هذه القضية مع ذكر الطعام، ففيها: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالنهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد ذكر الأكل مشعر بأن اتباع خطواته كفر لنعمة الأكل. والشيطان يدعو لكل سوء، ويزين للعبد كل معصية، فيزين الكفر والجحود والنفاق والعصيان، ويزين الإسراف في المآكل والمشارب والحفلات والولائم، وهو ما جاء النهي عنه في موضع آخر من سورة الأنعام، مقرونا بالأكل أيضا وبذكر الثمار والحبوب التي هي من ضرورات الأكل، فأغلب ما يأكل الناس الحبوب. كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن حفظ النعم من الزوال مرتهن بطاعة الله تعالى فيها كسبا وإنفاقا، وشكره سبحانه عليها. إن بقاء النعم مرتهن بإكرامها وعدم الاستهانة بقليلها، ولو كان حبات أرز أو كسرة خبز أو قليل حساء أو حبة تمر. فمن استهان بقليل النعمة استهان بكثيرها، ومن ألقى كسرة خبز

ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، رواه مسلم. وبقايا الطعام في الصحاف والقدور والأواني لا تحتقر ولا يستهان بها، بل تكرم وتصان وتسلت فتؤكل. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وأمرنا أن نسلت القصعة، رواه مسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا إكرام النعمة واحترامها وعدم الاستهانة بقليلها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ميمونة أنها أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. وتصدق عمر وعائشة بحبة عنب وقال: فيها مثاقيل كثيرة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. فما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتقرون قليل الطعام أن يرفعوه أو يقدموه صدقة، لا يحتقرون تمرة ولا عنبة ولا حبة رمان، لعلمهم أن الله تعالى يعاملهم بمثاقيل الذر، ولعلمهم أن إهانة الطعام كفر للنعمة، وأن كفر النعمة يزيلها ولا يبقيها. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه واشكروه على نعمه، واحذروا الكفر والفسوق والعصيان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، لنحذر من كفران نعمة الطعام، ولنقتصد في أفراحنا وولائمنا واحتفالاتنا، فإن هذه المباهات التي نعيشها تنذر بخطر عظيم، وهي إثم كبير حين نتلف الكثير من الطعام وفي الأرض جياع. والله تعالى يبدل من حال إلى حال، فلا نغتر بما نرى من كثرة الأطعمة في أسواقنا وبيوتنا، فإن الله تعالى إن قدر عقوبتنا سلبها منا في لمح البصر، فصرنا بعد الشبع جياعا. وإخواننا المحاصرون في الشام الذين ضربهم الجوع حتى هلكوا، لا أقول إنهم يتمنون فائض أطعمتنا ولا باردها وبائتها ولا ما يسقط على سفرنا أثناء أكلنا، بل يتمنون ما نقدمه نحن للبهائم من خبز مكث شهرا وشهرين حتى يبس واشتد، وما نقدمه للطيور من حب بارد بائت قد تراكم مع الأيام وخلط بعضه ببعض حتى عافت النفس رؤيته وريحه ومنظره. إن إخوانكم في الشام ليتمنونه ويبذلون فيه أنفس ما يأكلون، فالجوع لا يرحم وألمه لا يسكن، والبطن يطلب المزيد، حتى أكلوا القطط والكلاب والأعشاب وحتى بكت عجائزهم من ألم الجوع. وفي تاريخ المجاعات عبر وعظات، وقد كتب العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى عن مجاعة في الشام وقعت قبل قرن، فقال: وقد ثبت عندي أن بعض الناس كانوا يأكلون ما يجدونه في المزابل والطرق رطبا يمضغ أو يابسا يكسر، وأخبرني في بيروت من رأى بعض الأولاد الصغار رأوا رجلا قاء في الطريق فتسابقوا إلى قيئه وتخاطفوه فأكلوه. وثبت عندي أكل الناس الجيف حتى ما قيل من أكل بعض النساء لحوم أولادهن والعياذ بالله تعالى. وأخبرني كثيرون في بيروت وطرابلس أن الناس كانوا يرون الموتى في الشوارع والأسواق والمشرفين على الموت من شدة الجوع ولا يبالون بهم ولا يرثون لأنين المستغيثين منهم. انتهى كلامه. إن جمعيات حفظ النعم بادرة طيبة حين يجمع فيها فائض الولائم والحفلات ويوزع على الفقراء، والأفكار التي تقترح لحفظ فائض الطعام في الفنادق والمطاعم والولائم أفكار طيبة، ولكن الأهم من ذلك كله أن يحاسب الناس أنفسهم وأن يغيروا سلوكهم في استهلاك الأطعمة، وأن يرسخ فيهم الاقتصاد في المآكل والولائم والحفلات، وأن يربى في الأسرة تقليل ما يطبخ يوميا من طعام، وأن ينشأ النشأ على ألا يأخذ من الطعام فوق حاجته، وعلى احترام ما يتساقط من النعمة تحت صحنه فلا يتركه في السفرة بل يجمعه ويأكله. وأول من يفعل ذلك هو أنت. نعم أنت، أنت رب الأسرة حتى تكون قدوة لزوجك وولدك، وأن يقتصد في الولائم والأعراس والحفلات، فلا يوضع من الطعام فيها إلا بقدر حاجة المدعوين، وأن تترك المباهاة والمفاخرة في ذلك، وإلا فإن كفر النعمة وإهانة الأطعمة سبب للنقص والقلة والجوع. عافانا الله تعالى والمسلمين من ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله كما أمركم الله، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذله ووالي من والاه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحفيظا وظاهرا يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، سدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله جليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.